الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جملة من جملة الأصول الغذائية اللي تعتمد عليها الأبحاث رسالة أبو غالب الزراري أبو أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى دكتور ابن الأعين سبيل معروفا المتوفى سنة 300 والرسالة باعتبار كون مؤلفة محاصر للمحسنين عليهم السلام تكتسب أهمية خاصة وأبدأ رسالة في نسب الأعلى وتراجم المحدثين من ذلك فكذا المؤلف الى ابنه الى حبيبه محمد بن عبد الله بن ابي غالب وفي اخرها ذكر تفريق الكتب الموجوده عنده التي يرويها عن مؤلفيها وهو تزيد على مؤسسات وهو ربان مطبوعه موجوده فعلا ومن دوله في تفصيل المثبت البحرام وهو مورد اعتماد بلا اشكال لان مؤلفها كما تقدمت الاشاره الى في مسائل يعتبر من المسائل الثقافه من جملة أيضا ما يمكن جعلنا لأسفل الرجالية مكتفة الصدور المذكورة في آخر كتابه من لا يحضره الفقير مكتفة الصدور محمد بن علي بن حسين بن بعدوان المولود بدعاء الحج عبد الله الفرج رحمه المعروف المتوفى سنة 381 ألف كتابه كما هو المعروف بل 381 ألف كتابه بطلب من الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بمعنى الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بمعنى ألفه على غرار الكتاب من لا يحضره الطبيب لمسلمه ابن زكريا الرازي. ذكر في ولادة الكتاب تضيح ذكر في مقدمة الكتاب قال ولم أكتب فيه قلب المصنفين في ايراد جميع ما رواه بل كتبت الى ايراد ما افتي به واحكم بفتحته واعتقد فيه انه قد بيني وبين ربي ثم يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مذكورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب خريج بن عبد الله السجستاني ويا إلى آخره بالصوت هذا النص من الصوف الصدور مستفاد منه أن الصوف الصدور يتمول من بقية المصنفين في الحديث لأنه لا يروي إلا ما يفتي به ويحرم بصحته وأن المتعارف بين المسلمين هو عكس ذلك عليه الصلاة هو عكس ذلك أي أنهم يروون كل ما رويه سواء اعتمدوا عليه في مقام الفتوى أم لا ولا أشكال أن هذا هو المتعارف بين المصنفين والكتب الحديثية لكن الصديق التزم بطريق خاص كما يظهر من مقدمة الكتابة إذن كل ما يرويه الصديق بناء على هذا التصريح فهو صحيح عنده ومعتمد عنده الأمر الآخر الذي يستفاد من العبارة أن ما يذكره الصديق من الروايات كله مستخرج من الكتب المذكورة التي عليها المعول عند الأبحاث فإذا فكرنا السفرة في عبارته بالتواتر كما هو رأي بعضهم فيثبت أن تلك الفترة التي استخرج الصدوق كتابه منها كانت واصل إليه بالتواتر. وذكر السهرة مذكورا واصل إليه بالتواتر، وإذا لم نفسر هذه التواتر فهي على الأقل مذكورة ومعروفة. على حد يوجد كتاب صوت الصدور بالنسبة إلينا، كيف أن كتاب لا يحضره الكثير، كتاب الكافي، كتاب التهذيب مكبر عندنا، كذلك كتب الأبحاث التي اعتمد عليها صوت الصدور كانت مكبرة عندهم. هذا الامر الثاني، هذا كان مهم جدا بالنسبه لي. هناك عده بحوث وقعت في كتاب الصدور، منها ما ذهب اليه بعضهم من الحكم بصحت كل روايات الفقهية، الحكم بصحت كل روايات الفقهية، ومحتاجهم من الصحة أي الحكم بوثاقة كل الروايات التي ذكرهم الشيخ الفقهية. ويعلل هذا المطلب بأن نفس الشيخ الصدوق حكم بصحة سنة ورية، إنه مما يكفي ذلك، ونحن نعتمد على حكم الشيخ الصدوق بصحة رواياته وإثبات صحتها، وإثبات رواتها، كما نعتمد على توثيقات صفية الرجاليين. إلا أن هذا الكلام مطلوب أولا لأن المعروف من حال الشيخ الصدوق أنه يعتمد بالتبعية والتصحيح على شيخه ابن الوليد، ثم صرح بذلك مرارا، فكل من يضحكه ابن الوليد فهو ضعيف عند الصدور، وكل من يصححه فهو صحيح عنده. وهذا معناه ان الشيخ الصدوق حينما يحكم بالصحة لا يحكم بها عن حس، وانما ينقل رأي ابن الوليد. Thank you. فهو أكبر المقلد من هذه الزهار، أكبر المقلد من هذه الزهار. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، بأنه يمكن الاعتماد على نفس تصحيح ابن الوليد، فإنه لا يقل بتأمين وجلالتين عن الشيخ الصدوق. فإذا فرضنا أن الشيخ الصدوق يضعف ويصحح مثلا عن شيخه ابن الوليد، فيثبت عندنا تصحيح وتضعيف ابن الوليد، وهذا يكفي. ثانيا مشكل على هذا المطلب وهو الإشكال المهم، أن الصحة عند القدماء غير الصحة عند المتأخرين، فهذا مطلب مهم جدا وسيال. الصحة عند المتأخرين تعني وفاة رواة الحديث أو عدالتهم، فالحديث صحيح يعني رواة صفات أو عدول، بينما الصحة عند المتقدمين لها معنى آخر يختلف عن هذا المعنى. الصحيح عند المتقدمين يساوق ما يعتمد عليه الحديث الصحيح، يعني الحديث الذي يمكن الاعتماد عليه والاستناد اليه في مقام الفتوى، ولو كان الاعتماد عليه ليس لاجل وفاقه رواسه او عدالتهم، بل لاجل احتفاظه بفرائم سورة الاطمئنان عندهم بصدوره، وقد ذكروا جملة من القرائن الموجبة لذلك بالحكم بصحة الحديث من قبيل ذكر الحديث في الأصول الحديثية المعروفة قديما المعروفة عندهم في الأربع معنى ومن قبيل وجود الحديث في أصل حرر على المعصوم عليه السلام وأنظار المعصوم، الصحيح الحديث الصحيح عندهم يعني الذي يمكن الاعتماد عليه، أن الواضح بأن هذا أعم من أن تكون رواتهم العادية أعم من ذلك. إذن الشيخ الصدوق يحكم بصحة ما يريد، يعني بأنه يعتمد على ما يريد في كتابه في مقام الفتوى، فهذا لا يعني توثيق كل رجال الجنب المذكورين في كتابه كما هو واضح. وبناء على سلامة الحكم بتحقق كل الأحاديث. نعم مثلا مثلا في الصدوق ثابت عنده إنسان بأجمال وحرائيه عليها وقراء هو كان يعتمد عليها ويسمعون على غيرها بصدور هذه أحاديث، لكنه هذا لا يكون حجه عليها. الوقت الاخر ان الملاحظ في كتاب التقويم كثرة المراسيل فهي تبلغ اكثر من الثلث روايات ومراسيله تشمل ما كان بلسان روية وما كان بلسان قال الصادق عليه السلام أو ذكر سمجه ذكر السمج لكن نسي أن يذكر في مصلحته طريقه إلى صاحب الكتاب الذي ينسى الآن. ذكر السند منسب للإمام روي عن الإمام وقال الصادق لا يذكر السند من صاحب الكتاب للإمام، لكن في النسخة لم يذكر نفس الشيخ الكبير طريقة إلى صاحب الكتاب. بناء على حد هذا مرسل أيضا يذكر في المرسلات، وهذا وقع البحث انه هل يمكن الاعتماد على مراسيله او لا. اما في القسم الثالث مراسيل وهو ما ذكر سند الى الامام من صاحب الكتاب الى الامام، لكن اهم ذكر طريقه الى صاحب الكتاب. هذا القسم الثالث يأتي الكلام عنه. الآن نتكلم في القسم الأول والثاني، روي عن الإمام كذا أو قال الصادق كما هو مذكور كثيرا في الفقية. ذهب جملة من العلماء كتب البهائي كتب بحر العلوم وغيرهم إلى أن مراسيله لا تخبر عن مكان وجوده، بل بعث سيده العلوم أن مراسيله كمراسيل ابن أبي عمومة التي هي حجة عند الأصحاب بلا إشكال. فمن المتأخرين ذهب إلى ذلك السيد الإمام سلام الله عليه وسلم، وهو مصرح به في كتاب الباء إذا اختلاف تقول صلح ذلك. ويستدل على هذا المطلب بما تقدم من ان الشيخ الصدوق حكم بالدقق كل من يريق في كتابه، وفي هذا يعني المرأة الدولة صحيحة مثل المرأة الدولة صحيحة مثل المرأة بل تركوا أكثر بل قالوا أن تصير مراسيلة من النوع الثاني أن يكون بلسان قال الصادق عليه السلام هذه بالخصوص نحكم بصحتها أكثر من أسانيدا لأن ظاهره يجزم بصدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام وإلا لما صح له أن ينسب بذرس قادة هذا الكلام والمعصوم عليه السلام وذلك قال الصادق وهذا دون أكو فرق بين أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أما الإمام قال كذا هذا المسلم من يقول قال الصادق هذا أظهر في أنه يجزم بصدور الكلام عنه عن المعصوم عليه السلام ورجل عادل ورجل لا يمكن التردد بأنه ينسب شيء من دون أن يعلم بأنه صادق من قبل الإمام هذا المثل اللي ذكره لعل الصوت على الأمر ما دليل؟ نحن لا نقول بأنه يظهر أن هو يعني المرسل عدة أصح من المسند هذا الدليل في المكان هو كون يحكم بصحة الأحاديث هذا الدليل الكون يحكم بصحة الأحاديث هذا من ما يفرق بين المرسل وبين المسند الشرق الجلا يظهر منا أنه يحكم بصحة المرسل أكثر مما يحكم بصحة المسند المسند يحكم بصحته باعتبار أنه ذكر في الديباج أنه لا يروي في كتاب الله ما يحكم بصحته ويعتمد عليه في مقام التشريع أما المرسل من قبيل قال الصادق عليه السلام هذا غير الديباج هو نفس نسبة الكلام إلى الإمام لا تصح إلا إذا كان الإنسان جازم بتدبير الكلام عن الإمام فإذا الشيخ الصديق يجزم بأن هذا صادم غير الإمام فإذا هو يحكم بصحته بشكل أوضح مما يحكم بصحة المسلمين المتأمين ومن هنا تكون مراسيلة أيضا مرسلة الجواب هو نفس الجواب عن الاحتمال السابق وهو ان كلام الشيخ الصديق في الديباج لا تفيد الا ان الاخبار التي يذكرها ثبتت صحتها عنده لأنه هو اطمأن بصدورها أي قطع بصدورها ولذا نسبها إلا المعصوم مباشرة لكن هذا لا يعني أن الأحاديث تكون صحيحة دور صلاحنا يمكن أن تكون تقصد الأحاديث عنده بعجز فراهم على ضوئها حسنه يطمئن بصدور الأخبار هذا هو الجواب السابق والذي يؤيد هذا لأن كثير من رواد أحاديث الفقير من ثبت بعضهم بل اشتهر ذلك ومن بعيد جدا أن يكون مقصود الشيخ الكبير من الصحة هو الحكم بوثاقة كل الرواد بعد الآخر مبارك المسيح الصديق ذكر مسيحة في نهاية كتابه وذلك لأنه انتظم في كتابه بحث وعندما يبدأ بالسند برائل حديث غالبا يبدأ براوي الحديث او صاحب الكتاب الذي ينقل عنه. وبذلك خالف طريقة السيف الكليني في الكافي بل لعله خالف الطريقة المعروفة وهي ذكر كل رجال السند. الشيخ الكلمي ذكر رجال السند، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان مثل المعصوم عليه السلام. الشيخ الكلمي الكافي طلبت هذا، رغم اني ذكرت هذا يعني ما اقصد 100% لا، بذكر المسيحة وبهذه المسيحة نعرف طريقه أي طريق الشيخ الصديق إلى من روى عنه الرواية. فتكون المسيحة موجبة لاتصال السند، اتصال اسناد الاخبار في كتابه. فمثلا يسر في الكتاب مثلا يسر حديث ينقل مثلا عن كتاب حرير مثلا مباشرة حرير عن فلان عن الامام بالمسيح يسر طريقه الى كتاب هذا، ينقل عن كتاب ابن محبوب في المسيح يكسر طريقه الى كتاب ابن محبوب. في الاخبار يروى عن زراره في المسيح يكسر طريقه الى زراره. اما من يروى عن زراره تدري ان زراره حدث فلان يقول بل يحدثني فلان عن فلان عن فلان عن زراره وهكذا. فهذه المسيحة، هذه المسيحة أساسا تعتبر من الأصول الرجالية في الحقيقة، تعتبر من الأصول الرجالية. ضمنها مستر يعني تعرف ضمنها هذا الشيء لا يؤهل هذا اخرى لانه يعني تجد اتصال اتانيس الاخبار هذا هم مهم لا بكل ما ارويه عن فلان انا ارويه هذا الطريق او ذات الطريق او ذات الى اخره تعرفه الكلام ما وقع لأنه بعض من يروي عنه السيف الصدير ذكر طريقه إليه في المسيحة لكن الطريق مثل هذا الضعف وبعض الأحيان لم يكتب طريقه الى صاحب الكتاب اصلا. فيخلطان او لا، لانه لا يملك طريق اليه، او لانه لا يملك طريق اليه. ماذا معنى بحسب ما قررنا ان هذه الروايات تبقى مرسلة، لا تخرج عن الارسال؟ لا تخرج عن الارسال الى الاتصال بالمسيحان، اما لضعف الطريق واما لاكماله. وهذا ليس بالشيء القليل والنادر في كتاب الفقير. ومن هنا ذكرت محاولات للتغلب على هذا الإشكال، طبعا الإشكال وين يرد؟ مو في الكتب اللي يكتب طريقه لها وطريقه تحقيقها، يعني لا إشكال فيه إن كان الاعتماد عليها، وإنما في الباقي. المحاولة الأولى هي ما ذهب إليه بعض العلماء من المتقدمين، مو المتقدمين، من بعض العلماء، واختاره أيضا من المتأخرين السيد الفقيه البرجردي رضي الله عنه. وحاصل هذه المحاولة تتركز على أن ذكر الطرف في النسيحة من قبل الصوت الصدور كانوا لأجل التيمم والتبرك، ليس إلا، لا لأجل إخراج الأحاديث المذكورة في الكتاب مثلا عن أصحابها عن حبل الآية 12 أرسالي إلى الاتصال. عن حبل الإرسال إلى الاتصال، وإنما هو ذكر تبرك، التبرك والتصرف ليس إلا. ويوضح هذا المطلب بأن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق في المقدمات أن الكتب التي ينقل عنها والتي استخرج كتابه منها كانت كتب مشهورة ومعروفة، وهذا معناه أن الإنسان حينما ينقل عن هذا الكتاب لا يحتاج إلى ذكر سنده ولا صاحب الكتاب، لأن الفائدة من ذكر السند ليس إلا إثبات تدور هذا الكلام من صاحب الكتاب، أليس هذا هو الغرض من ذكر السند؟ والمفروض أن هذا متحققا بشهرة نسبة تلك الكتب إلى أصحابها، الخطوطان إذا تستمع السهرة بالتواصل كما تقدم السماعة له مطارة العوضة. فكما أننا فعلان اليوم حينما ننقل عن كتاب الكافي حديثا نذكره في كتاب أو نستدل به لا نحتاج إلى ذكر طريقنا إلى لا صاحب الكتاب للشيخ الكليني ولو ذكرناه فهو من باب التطرف والتجمل ليس إلا لتواتر حضور كل ذلك الكتاب عن صاحبه. كذلك الحال بالمثلث إذا كنت الحضور هذا وهذه المحاولة طوالة لا تخطف لكتاب الشيخ الصدوق تجري في كتاب التهديد من الاستقرار كأنك يخطيك كما خواتين جرى على طريقة الشيخ الصدوق في تهديد الكتاب غالبا وأيضا نقول حتى لو ابتلى الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي في نصيحته في نصيحة التهذيب والاستغفار ابتلى بالضعف هذا لا يؤثر على صحة العمل بالرواية طبعا اذا صحت الروايه من صاحب الكتاب الى المعصوم عليه طبعا هذا لابد منه حتى في كتاب الشيخ الصدوق اذا صحت الروايه من صاحب الكتاب الى الشيخ الصدوق الى الامام عليه وهذا امر مهم جدا في الحقيقه له أثر يظهر في كثير من الروايات فإن كثير من الروايات ترد باعتبار ضعف طريق الناقل إلى أصحاب الكتب فإن كثير من الروايات ترد باعتبار ضعف طريق الناقل الى اصحاب الكتب ما هو متعارف فيه ممكن تقول ابن ادريس سرائر في اخر كتابه مستطرفات السرائر ينقل عن اصحاب الكتب لكن ليس صحيح الى اصحاب الكتب اصلا ليس صحيح هو هذا كتاب الحسن محمد بن مخدوم صرح هو ابن ادريس بانه هذا الكتاب موجود عندي بخط الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الطوسي وليس الحسن بن محمد بن مخدوم الصحيح طب هذا فقط ما نقل ابن ادريس عن كتاب الحسن محمد بن مخدوم صححه اما ما نراه في دوله العربيه ما في طريق لابن ادريس الى اصحاب الكتب هذه المحاوله اذا تشتت كل ما يرويه ابن ادريس عن اصحاب الكتب اذا طبعا صح كان صاحب الكتاب المعصوم عليه السلام ليس بجلس الدوام لانه ايضا ينقل عن كتبه معروف سيد الجرجير رضوان الله لا اتابع فيها لا حاجه كثيره الانسان يجي ان الكتب هذه مكثوره ومعروفه كما هي معروفه هاي الكتب من الاربعه بالنسبه الينا من يطلع الرعمان الكتب المعروفة اللي نتكلم عنها، هاي الكتب اللي ذكرت في حديث عبادته، كتاب حريم وكتاب مخبوء وكتاب فلان وكتاب فلان، ضمن الكتب غيرت عنها، هاي معروفة نسبتها إلى أصحاب قرية معروفة من السورة، لأن ذات كما معروفية كتاب الكافي بالنسبة إليه. هذا المطلب إذا أنتم إثباته فهو مهم جدا، إلا أن من حلت على تقدير إثباته لا ينفع إلا فيما إذا نقل الشيخ الصديق مثلا عن كتاب ثبتت فيه المعروفية والشهرة أما إذا نقل عن كتاب ثبتت فيه العدم أي لم يثبت فيه ذلك على الأقل الظاهر أن ملاحظة الطريق مما لا بد منه عندما ينقل عن مثل هذه الكتاب. وإن كان بالنسبة إلى خصوص الشيخ الصدوق قد يقال بأنه صرح بأن جميع شعبات عبارة موجود، بأن جميع ما فيه مستخرج من كتب والسورة، يعني كل رواية موجودة فيه معطيه من كتب كنا مسهورا، ما بي رواية معطيه من كتب غير مسهورا كتير شرع، لكنه بالنسبة إلينا إذا اتفقنا في صفر الكتاب لابد أن نلاحظ الطريق. نعم لا نلاحظ الطريق إذا ثبت عندنا صفر الكتاب في ذات الزمان وتواتر نسبة الكتاب إلى مؤلفه في ذلك الزمان، إذا ثبت عدنا موعد الشيخ الصدوق حتى توصل نجدنا أنه عدنا لازم يثبت أن الكتاب كان مشهور في وقت عند الشيخ الصدوق. وهذا الجزء على الظاهر أنه لا يمكن إخراجه إلا في بعض الكتب. احنا عندنا قراءة اخرى عكس هذا، عندنا قراءة اخرى من مثل كتب الشهرة، فالكتب تختلف في الشهرة وفي الشهرة وعدم الشهرة، كتب ثبت انها ليست مشهورة. هذا الجزء لا يمكن اخراجه على الظاهر الا بالنسبة الى بعض الكتب اللي نجمع من القراءة انها كانت مشهورة في زمان الصوفة كيف الطيسي في كتابة قد يكثر جميع السند على طريقة الكافي وقد يختصر على بعض السند على طريقة الشيخ الصدوق، ولكنه أيضا استدرك ذلك بمطلقة ذكرها في سلة كتابة التهديد والاستثمار واضح فائدتها نفس فائدة مستفد السفر تدرس انها تفرد الحديث عن الارسال الى الاستقال. واضح هذا يبت الكلام يجي ان نستخدم الصوت الصوتي ايضا الثلاث بس ضاعف في كثير من الموارد. والاهمال في موارد اخرى كان امنا بالمحاولة السابقة التي ذكرناها التهديئ في التقييد قد نقطع المحاولة تجري في المحاولة رحمه مهد المكين في راحة وإن لم نؤمن بذلك هناك محاولة تحتاج بكتب الصوت تنتج نفس نتيجة المحاولة السابقة وذلك عن طريق الرجوع إلى كتب نفس الصيف الصيف الأخرى كالتهريف أو إلى طرق من تقدمه زمانان كمسيحة الصيف الصدير ورسالة أبي غالب الزرار اللي مرت علينا أو إلى طرق نرجع إلى طرق المعاصرين وشيخ الطوسي النجاة مثلا نرجع إلى أحد هذه الطرق الثلاثة بالترتيب يعني أول مرة نرجع إلى كتب نفس الشيخ الطوسي بعدين إلى كتب المتقدمين عليه بعدين إلى كتب المعاصرين عليه فإن عثرنا على طريق يصل إلى نفس صاحب الكتاب الذي يسأل عن الشيخ الطوسي إن عثرنا على طريق يصل إلى مفتاح الكتاب الذي ينقل عن الشيخ التوفيق والذي أمل طريقه إلى التهذيب في المشيخ التهذيب أو اتخلق طريق بيت بالضعف إذا اعترنا على نفس الطريق وكان الطريق صحيح يمكننا أن نصحح تلك الرواية بهذا الطريق واضح هذا يستطيع الشيخ الطوسي نرجع على التهريس تهريس كما تقدم ذكر من تمنفات الأصحاب وذكر كان تهريس كذلك من تمنفات يكتب طريقة علما إلى أصحابه مثل فلو ضربنا انه في التهذيب مثل عن كتاب وفي التهذيب طريقه الى صاحب الكتاب ضعيف او ما ذكر طريقه له فناخذ طريق الشيخ الطوسي نفسه المذكور في الفهرس الى نفس صاحب الكتاب في شهر محمد بن هذا ها؟ هذا طريق الجزري ضعيف يقول هذا بانهم الغرض الغرض هو اثبات روايه الشيخ الطوسي بسند صحيح صاحب الكتاب هذا هو الغرض يغرس يغسيك إلى طريق لا تهي تجاهد أحد الطريقين ضحيك فما ترى الطريق الآخر يعني إن تغرس يجيب طريق إلى فلان كتاب ليألف فلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صاحب الكتاب في التهديد يروي عن الكتاب نفسه هو أهم الطريق وهذا الطريق يمكن تحيط بهم أي في التهديد ذكر في مستوى التهديد ذكر طريق إلى صاحب الكتاب لكن طريق كان طريق آخر يختلف عن ذاك في خلاف البعض يمكن التحيط لا ما في لا من متعارف الكتاب الواحد من المثل الواحد بس من أربعة طريق طريق من طريق هذه تقول في الزيارات اللي تلاحظون نفس الأحوال في الطريق واحد يذكر حدة طرق كلها غالبا تنتهي بشخص واحد يروح عن صاحب الكتاب كلها تنتهي غالبا بشخص واحد يروح عن صاحب الكتاب يعني يذكر إلى طريق منا يجي يذكر واحد الطريق منا يجي هم يذكر بنفس ذات الكتاب وطريق آخر يذكر بنفس ذات الكتاب وهكذا هذا أمر مختلف مختلفة إذا ما لدينا في فهرس نفسه نرجع علما إلى كتب المتقدمين عنا سنستخدم الشيخ الصدوق أو رسالة أبي غالب كما قلنا لأن أبي غالب ذكر طريقة إلى ما يزيد على 100 كتاب واضح حالي أبي لا فنقول أن الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى صاحب الكتاب اللي يروي الشيخ الصوفي عنه واللي يطلب هاي المشكلة طريقة ولا هذا الشيخ الصديق يروي عن صاحب الكتاب بطريق صحيح الشيخ الصوفي هم إلى طريق صحيح إلا إلى الشيخ الصديق الشيخ الصوفي قطعا إلى طريق صحيح إلى الشيخ الصديق يتكلم بذلك هذا يعني نقدر نلتزم بصحة الحديث اللي ذكره الشيخ الصوفي في كتاب التهذيب لأن ما نقل الشيخ الصوفي عن الكتاب نقل صحيح ليش؟ لأنه أدى طريق الشيخ الصوفي إلى الشيخ الصديق طريق صحيح والشيخ الصديق ينقل عن صاحب الكتاب أيضا سنة بطريق صحيح وهذا هاي النقطة مبنية على أن الشيخ الصديق إنما يبقي إجازة يبقي إجازة برواية كل الرياسة الشيخ الصديق تقريبا يبقي إجازة كل الشيخ الصديق إجازة إجازة لماذا كان يري عنه كل ما يريح عن الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وهكذا الشيخ الصديق إلى طريق للصديق يعني كنا إلى طريق للصديق يعني الشيخ الصديق أجاز الشيخ الصديق ولو باليسار ليسار يعني ما بتاعت الجمال ولو باليسار لأن يروي عنه كل ما يروي عن كتب الأصحاب من الشيخ الصديق؟ لا هذا يفضل مثلا هذا طريق آخر طريق آخر هذا الاحتمال يفضل طريق آخر لكن طريق آخر بالنسبة لأنه هذا هم طريق يعني هذا هم طريق لصاحب الكتاب يتغطر في صاحب الكتاب يعني بعبارة أخرى شيخ التوفيق من ماسك في كتاب التهذيب رواية إلى عدة طرق من هذه الرواية أكثر الطريق اللي ذكر بمسلسة التهذيب ضعيف يمكن تعبير عنها بطريقة آخر الطريق اللي ذكره غير هذا الطريق اللي احنا قاعدين نستفيد منه من هذا الطريق صحيح لو كان طريق الشخصية إلى صاحب الكتاب هو ما يرويه عن الصديق والصديق يوصي إلى صاحب الكتاب طريق صحيح لكن هو ما ذكر هذا النزح الكتابي وإنما ذكر طريق آخر وإذا عثرنا على طريق للشيخ الصديق إلى صاحب الكتاب وهو صحيح والمفروض أن طريق الشخصية إلى الصديق طريق صحيح هذا يكفي بالتحويل الطريق واضح هذا الطريق الثالث هو ان نعتمد على طرق المعاصرين هنا في النجاسي نعتمد على طرق المعاصرين هنا في النجاسي فاذا احسرنا ان النجاسي الى طريق الاتاحة بالكتاب هذا ممكن التعبير عنه بدعوة بدعوى ان النجاشي والشيخ الطوسي مثلا داعمين يشتركان في المشايخ، يعني تحضن داعمين يشتركان في المشايخ، وهذا معناه ان كل طريق عند النجاشي فوتنا هو طريق عند الشيخ الطوسي، هو طريق عند الشيخ الطوسي. فإذا كان الطريق اللي ذكره النجاة من الثلاثة ضعف يمكن التعبير عنه بطريق النجاة، لأن هما يختلفان في النجاة. إنها من مكان من قديم النجاة مو مطلقا. ها بالنسبة إلى الشيخ الطوسي يختص به باعتبار أن الشيخ الطوسي عنده الامتيازات، عنده امتياز أنه له كتاب آخر يذكر بسنده إلى أصحاب المصنفات، عنده امتياز آخر في أنه إلى معاصرين يشتركون على المتاخ من قبيل النجاة، ما نعرف من مثل المعاصر اللي يشتركوا بين هذا اللي داخل اللي يشتركوا، عنده كتاب يذكر به طريقة أخرى، ما يجوز من شيء يشتركوا، وهذا من جهة الشيخ موجود، وهذا يمتاز ايضا في انه اكو من تقدم من هو الى طريق الى صحيح، وذاك يذكر طرف علمان الى اصحاب الكتب، انت هذا ذاك بس غيرها من الكتب.